سبحان الله، لما الإنسان يتفكر في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، يتدبر القرآن، يقعد يسمع عن ربنا، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم إزاي عن ربنا، يشوف الحاجات اللي هو بيحبها، التفكر في الحاجات دي يخلي الإنسان يحس إن ربنا ده جميل قوي، جميل بجد قوي قوي يعني. سبحان الله، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله عز وجل قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غني عنا تماما تماما تماما، ومع ذلك لما بنفرح بعض هو بيفرح. يعني لما الكائنات الدقيقة الصغيرة الضعيفة الفقيرة الجهولة الجريئة دي بتفرح بعض هو بيفرح. جميل قوي يعني، سبحان الله، ربنا جميل، ربنا جميل. حاجات صغيرة جدا. أنا دايما كان شيخنا يقول لنا: الجنة محتاجة بس واحد فايق، مش محتاجة سوبرمان. في حاجات صغيرة قوي ممكن الواحد يعملها تفرح حد عشان ربنا يفرح بيك. مش أنا عايز أفكركم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ومن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. تجيب لحد هدية، تزور واحد بقالك كتير ما زرتوش، تصل رحمك، تكلم حد من قرايبك بقالك كتير فترة طويلة ما اتصلتش بيه تسأل عليه، تكلم واحد بينك وبينه زعل فتسامحه، تكلمي صاحبتك اللي جرحتك وتسامحيها، سرور بس تدخله على مسلم. تقول لحد: أنا سامحتك، أنا جبت لك هدية، أنا عملت لك حاجة حلوة. لو عملت كده في الأيام دي تفرح ربنا سبحانه وتعالى، فرح ربنا وادخل السرور على الناس، وربنا سبحانه وتعالى يجازيك من جنس العمل ويدخل السرور عليك.